وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. بل إن ابن جرير الطبري وابن أبي حاتم لم يذكرا إلا هذا الوجه في تأويل وتفسير هذه الآية، أن ذلك من كلام يوسف عليه السلام على سبيل التواضع، على سبيل التواضع، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو كنت مكان يوسف لأجبت الداعي. فهو بعد أن قال ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، فإنه أراد أن يتواضع لله سبحانه وتعالى وأن يتبرأ من حوله وقوته، وهذا من أدب الأنبياء. فاستدرك وقال: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. يعني رجع وتواضع إلى ربي سبحانه وتعالى وتبرأ من حوله وقوته، وقال: إن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، هو الذي عصمني سبحانه وتعالى. بهذا التوجيه لو أن الكلام كلام يوسف عليه السلام. أما ما ورد بقى من قصص وحكايات كلها ليست صحيحة، أن وما أبرئ نفسي فجاءه جبريل عليه السلام قال يوم المراودة قال إن النفس الأمارة بسوء، كل هذا قصص وخرافات، قصص وخرافات. يبقى هذا وجه أن القائل هو يوسف عليه السلام ومتوجه هذا، يبقى هذا قاله على سبيل التواضع وعلى سبيل التبرؤ من حوله ومن قوته، وأن النفس البشرية لولا أن الله عصمه سبحانه وتعالى ما كان يستطيع أن يعصم نفسه.